جرت الحفلة الخطابية يوم 12 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 10 لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إل من توجيهاته الميدانية لمصنع باك تشون للحرير. حضرها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المصنع. ذكر المقرر أن القائد العظيم كيم جونغ إل زار المصنع يوم 13 من آذار عام 96 جوتشي 2007 للمرة الثانية، حيث تذكر في تأثر عميق المآثر القيادية لزعيم الأب كيم إل سونغ، وعلم وجوب إحداث القفزة في الإنتاج وفاء لتعليمات زعيم، ودعا الجميع إلى تمجيد المآثر القيادية الخالدة للقائد العظيم جيلا بعد جيل بإظهار الشرف فارس ماليما رائد ماليما في النضال المثمر الرامي إلى تقدم الكبير لتحسين معيشة الشعب، اعتساما تاما بخطة القائد العولة المحترم كيم جونغ أون لبناء الدولة الاشتراكية القوية.